الدنيا حين كل صندوق الدنيا من الشاطر أنا لما يبدأ أقرب واسمع بدون صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية الزاخر بكنوز الأشرطة الإذاعية النادرة والرائعة لأعلام الفكر والفن والصحافة والسياسة في مصر والوطن العربي. أيها الإخوة الأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط وإذن نيابة مع إمام عمر وبخيت بيومي وضيفتهما الفنانة الكوميدية الراحلة سهير الباروني. من سرايا النيابة قررنا نحن وكيل نيابة الشرق الأوسط تفتيش منزل المتهم فورا. الست الفنانة سهير الباروني؟ ايوه. اسمحيلي معايا اذن نيابة بالتفتيش. يا نهار اسود، ليه انا عادش حاجة خالص، حاجات بسيطة كلها. اما مش هدخلك الا اذا كانت بسيطة. لا باذن الله كله بسيط. طب ربنا يسهل. الشقة دي بتاعتك ولا بتاعت الاولاد؟ لا بتاعت ماما واخواتي. اقدر اعرف اسمك الثلاثي ايه يا فندم؟ سهير محمد يوسف الباروني. الست سناء الباروني من العيلة؟ اختي. وسهير البابي؟ بنت خالتي. ممكن توضح لي النيابة موضوع الفريكيكو وبتاع الفريكيكو اللي بتتكلم عليه؟ دي لها حدوتة، دي غنوة عالمة كنت بقولها في مسرحية. بتقول ايه؟ على مين يابتا الفريكيكو، هاتوا ما يابتا الفريكيكو، ده انا عارفك، ده انا شايفك، ده انا عارفك، ده انا شايفك، الفريكيكو والفريكيكو، ما يابتا الفريكيكو. مدام سهير ليكي في الغنى؟ طبعا طبعا طبعا. واخد موقف ليه من بتوع سيما؟ لا انا ما خدتش منهم موقف، هم اللي واخدينه. لقينا عندك في البيت نصوص مسرحيات قديمه مش ولا بد، اقوالك ايه؟ لا انا ما عنديش حاجات من دي، انا بتاعت التمام، بتاعت الجامد الجميل. فين فساتينك القديمه؟ فرقتها. تعرفي الست زينب الكلوباتية؟ زوجة كلوباتية عالمة مشهورة، ونفسي اعمل لها حاجة كده برضه، يعني واحط الكلوب على راسي وارقص زيها كده واغني. في واحدة ست زارتك امبارح هنا الساعة 8 ونزلت الساعة 10:30، مين الست دي وجت تعمل ايه؟ 8 صباحا ونزلت الساعة 10؟ دي كانت الغسالة جاية تنشر الغسيل من الغسالة الفول اوتوماتيك. امبارح بالليل كنت بتحومي حوالين مسرح الريحاني، رحت هناك تعملي ايه؟ كنت بقرا الفتح. فاكرة اخر مرة دخلت التلفزيون كان امتى؟ الصيف اللي فات. اخر مرة شفت فيها السينما كان امتى؟ يا اختي مش فاكرة خالص ولا على بالي، شكلها ايه دلوقتي؟ في حاجة كده ولا كده بينك وبين مسرح الدولة؟ لا حتى ده مسرح الدولة حبيبي. يعني كل اللي بيقولوه ده كده؟ طبعا كده. ايه اللي تعرفيه بالظبط عن اسعاد يونس وسناء يونس؟ دول ولاد يونس شلبي. بهجت قمر بيتهمك بالخروج على النص، الكلام ده صحيح؟ كذاب كذاب، ده هو اللي بيخرج عن التأليف. ست سهير عندك اطيان؟ ان شاء الله العدو. ولا املاك؟ ان شاء الله اللي يكرهوني. البواب بيقول اللي شافك امبارح انت والست سناء نازلين وشايلين سبت وقفص كمان، اتأخرتوا بره حوالي 4 ساعات ورجعتوا، رحتوا فين وخدتوا ايه في القفص ده؟ كنا في القرافة بنفرق الرحمة. مين أصحابك من الوسط الفني اللي بيزوروكي؟ هم صحيح الحقيقة كلهم أصحابي بس ما حدش بيزورني. ليك معرفة بحد من كتاب المسرح ولا النقاد اللي بيكتبوا لي من دول في السينما والمسرح؟ ليه وبحبهم جدا ومش هقول على اساميهم وانا حر. صورة مين اللي انت ركناها جنب الحيط؟ صورتي. الجيران شافوك امبارح واقفة في طابور الجمعية، الكلام ده صحيح؟ كنت بدور على فرخة تايهة. تعرف حد في وزارة التموين؟ عمري. ولا في الرقابة؟ عمري. والضرايب؟ عمري. ست سهير؟ نعم. ممكن تفضلي معايا؟ ليه يا اخويا ما عملتش حاجه؟ ربنا مظلومه بريئه يا بيه، بريئه والنبي بريئه. بحب بيقول بكره اذن نيابه جديد. امام عمر. أيها الأخوة الأصدقاء، ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى الإعلامية الراحلة سهير توفيق وحلقة من برنامجها من مكتبة الخاصة وضيفها المخرج والممثل سعد أردش. في هذه المكتبة كنوز من اللقاءات تستديها، تناقشها، تتحاور معها ومع ضيوفها. سهير توفيق في مكتبة الخاصة. الفنان سعد أرجس، أهلا بك معنا. أهلا بيكي وكل سنة وانتم طيبين. أستاذ سعد، هل الدنيا تغيرت بالنسبة للمسرح من بدايته حتى الآن؟ بمعنى التغير، هل في بعض أشياء تغيرت للأحسن وبعض أشياء تغيرت للأسوأ؟ وأخشى أن أكون متشائما إذا قلت إن هناك متغيرات إلى الأسوأ، وقد يكون هذا شيء منطقي لأنه العالم كله تغير وتغير إلى الأسوأ. لأنه على سبيل المثال هذه المتغيرات الإيديولوجية التي تسلم العالم إلى فكر واحد وإلى نظام واحد اقتصادي سياسي يتصرف في العالم كيف يشاء، يعني كيف يكون مستقبل هذا التغيير؟ ولذلك العالم كله بيتسابق الآن في مصارعة هذا النظام الواحد. التكتلات العالمية اللي بتجري بتتشكل الآن، تتشكل حقيقة وخصوصا في أوروبا للوقوف في وجه يعني جبروت هذا النظام الاقتصادي الواحد. فمتغيرات العالم في هذا الاتجاه وخصوصا في الاتجاه طبعا أثرت على كل شيء، على كل الأجهزة، على كل الأنظمة. طبعا ده المتغير الأكبر. سبقه متغير آخر هو التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اللي أدت إلى ابتكار بلاش أقول الإذاعة، الإذاعة قديمة ولا أعتقد أنه كان لها أثر كبير على الحضور المسرحي، إنما التلفزيون والسينما وما وصل إليه التلفزيون من اتصال سريع بالأقمار الصناعية بمحطات العالم، هذا لا شك أدى إلى نوع من تكاسل الجماهير عن حضور المسرح، وأدى بالضرورة إلى إنه المسرح يفقد طبيعته وظيفته الحقيقية أو يكاد أن يفقدها، لأننا أرجو ألا يفقدها. وظيفته الحقيقية التنوير، وأصبح جانب كبير من المسرح الآن في العالم وليس في مصر فقط مسرح تجاري ترفيهي يسعى إلى التسلية. وكثيرا ما تجدين في أوروبا مسارح تقدم العشاء مع العرض المسرحي، وهذا شيء يعني بعيد كل البعد عن قدسية المسرح الذي تعلمناه على الأقل. هذا يعني جانب من الجوانب التي أصابت المسرح من المتغيرات العالمية. هناك جانب آخر أهم، إنه المسرح قائم على قيم أخلاقية ومهنية محددة، له نظام وله دين وله يعني قدس الأقداس. هذه القيم الأخلاقية والمهنية اهتزت، وأصبح عدنا مرة أخرى إلى الزراع الأقوى، إلى تحكم الزراع الأقوى، سواء كان هذا الزراع الأقوى رأس المال بمعنى المنتج، أو النجم الذي يتصرف في العرض كيف يشاء بحكم أنه هو اللي بيجيب شباك، أو كذا أو كذا. يعني هو شيء مؤسف ومؤسي الحقيقة، أنه إحنا كنا نجحنا لغاية أوائل السبعينات في أننا نقر قانون المسرح القدسي الحقيقي، اللي من أجله قامت ثورة كبيرة جدا في القرن الماضي علشان تشرع وظيفة المخرج المسرحي لكي يكون القيادة المتحكمة في هذا النظام. أنا أعتقد أنه برضو، أو آمل على الأقل، أنه هذه الحال تكون حال وقتية عارضة، وأنه الأمور تعود إلى ما كانت عليه بعد أن تستقر اللحظة الحضارية اللي احنا عايشينها بإذن الله. المسرح لو أخذناه من البداية كانت بتقدم المسرحيات في المعابد وفي أعياد الحصاد، كان ده هل نعتبره بداية المسرح؟ هل نعتبر خيال الظل والأرجوز بداية المسرح، ولا زي الدارسين لما بيقولوا إن بداية المسرح هو المسرح اليوناني؟ لا، هو لا شك انه المسرح زي ما حضرتك قلت بدأ في حضن الدين، ومعنى هذا ان المسرح بدأ ك يعني جهاز من اجهزة العبادة، وده اللي بيدي للمسرح حقيقة قدسيته. ثم انتقل من دور الدين الى دور المجتمع، وانتقاله من دور الدين الى دور المجتمع ادى الى ان يعني يبحث لنفسه عن وظيفة اجتماعية حقيقية، وهي ما نسميه بوجه عام وظيفة التنوير او التحضير من الحضارة. انما لا شك انه يعني اصول المسرح في البدايات كانت المسرح اليوناني والمسرح الفرعوني والمسرح الاسيوي في الهند وفي الصين وفي اليابان، كل هذه بدايات للمسرح متعاصرة وكلها دينية، وانما انفصلت بعد ذلك عن الدين واستقرت على الارض الاجتماعية. المسرح المعاصر، هل نقدر نقول ان يعقوب صنوع او جورج ابيض او زكي فريمات دول بدايات المسرح الحقيقي المعاصر؟ يعني هم دول كلهم رواد حطوا اللبنات الاساسية، انما لا شك ان زكي طليمات يتميز عن هؤلاء الرواد بانه اضاف الى اللبنة المهنية لبنة علمية، لانه هو على سبيل المثال اللي فتح المعهد العالي للفنون المسرحية لكي ينشئ جيل اكاديمي يدرس المسرح كعلم، وهو الذي اسس المسرح المدرسي الذي يعتبر الآن ركيزة من ركائز وزارة التعليم، والمسرح الجامعي أيضا. فكل دول بلا شك ساهموا في تأسيس أرضية المسرح المصري، ولذلك يعني نقدر نقول إن دول الجيل الأساس، الجيل الرواد. المسرح بمعناه الحديث ربما يبدأ بأستاذنا توفيق الحكيم، بكتابات توفيق الحكيم اللي قدمت للمسرح المصري أول كتابات مصرية نابعة من حقيقة الحركة الاجتماعية المصرية. جايز ينضم له في هذا المجال محمد تيمور ومحمود تيمور وابراهيم رمزي وجيل من الكتاب المسرح الحديث الحديث انا اعتقد انه يؤرخ بالثورة، بثورة 23 يوليو 52، ليس فقط لطبيعة المسرح الحديث او مسرح ما بعد الثورة، ولكن ايضا لحجم مسرح ما بعد الثورة، لان المسرح فيما قبل الثورة كان قاصرا على مساحة ضيقة جدا، سواء بالنسبة للعمارة المسرحية او بالنسبة لجمهور المسرح في العاصمة، واحيانا في العاصمة الثانية اسكندرية او في بعض المدن الكبيرة. بينما فيما بعد الثورة اتسعت ارضية المسرح الى ان شملت كل التراب المصري، ففي دلوقتي مسرح على سبيل المثال في الهيئة العامة لقصور الثقافة يبدأ من القرية وينتهي الى العاصمة، وبعد ما كان المسرح قاصر، مسرح الدولة قاصر على المسرح القومي او ما كان يسمى بفرقة التمثيل العربي في الثلاثينات، اصبح النهاردة له وزارة وله مؤسسة او هيئة او بيت فني زي ما بيسموه النهاردة، واصبحت مسارحه متعددة، وهناك باستمرار يعني انجازات مسرحية جديدة على الطريق في المستقبل. فهو ده المسرح الحديث الذي يبدأ فيما بعد ثورة 52. بعد كده ظهرت بعض مسارح زي مسرح الجورن، مسرح السيارة، مسرح الحارة وهكذا، مسرح اللامعقول، وفرضت نفسها على المسرح العربي وكيان، وبعدين انقرضت. برضو ده نتيجة للحركة، نشاط الحركة المسرحية في المسرح المصري المعاصر او في المسرح العربي المعاصر، لانه بدايات المسرح المصري المعاصر عملت ردود فعل كبيرة جدا في الارض العربية، اثرت في تأسيس مسرح عربي معاصر. لا شك انه الثورة لعبت دور تأسيسي في هذا المسرح المعاصر، بمعنى انها بعتت مبعوثين للمزيد من الدراسة التخصصية، بمعنى انها ادت الفرصة لهؤلاء المبعوثين بعد عودتهم لينجزوا ويؤسسوا ما يشاءون من المؤسسات وما يختارون من تيارات جديدة. أيها الإخوة، الناقد الفني الأستاذ محمود قاسم وسعد أرتر. المسرحي السينمائي التلفزيوني سعد أرتر، كلمة إيه عنه؟ أنا ألغي كل الصفات دي كلها، هو سعد أرتر هيجي من بعدي كل الصفات الحلوة. يعني أنا مثلا مرة حضرت ندوة في دمياط وكان كله بيتكلم، فلما اتكلم سعد أرتر كله سكت، يعني حاجة كده كفر. أنا حضرت لها مرة في مهرجان المسرح الكويتي، شفت شخصية، شفت حاجة مهيبة، رغم كان تجاوز 80، لكن 80 تقريبا و800 ألف شخص قوي جوه بعض. سعد أردش يعني درس إيطالية، مترجم، مخرج، كاتب نص، محقق على قدر كبير جدا من الثقافة، وبعدين صاحب فكرة وصاحب وجهة نظر ورؤية. يعني احنا ما احوجنا الى مثل هذا الرجل في حياتنا. هو الناس فقط شافت سعد قدوش انه ممثل تلفزيون، ممثل مسرح، وانا شفته كمان ممثل سينما، بعتبر انه بحب السينما ومخرج مسرحي طبعا، هو حاجات كتير، هو سعد استاذ دراما، هو سعد قدوش، وبعدين ياتي بعدين سعد. يعني في ناس يقول لك المخرج سعد قدوش، هو لا، سعد قدوش بعدين يحط المخرج وهكذا. فسعد قدوش طبعا عاش فتره طويله جدا في الكويت وعلم أجيال كبيرة. وأنا لما شفته في الكويت جميل تكريم، بيكرموك سعد أرتش، بيكرموك كمان كمان الأرشاد الجميل لما فعله بالطلاب ومدارسي الفن المسرحي في الكويت. فلما رجع بدأ يترجم كتب كتير، وهو عمل في سلسلة رواية المسرح العالمي في الكويت كثير من مشروع صحيه مهمه جدا اللي كان لازم نقرا كان عملها مقدمات ودراسات. اذا هو باحث وصاحب وجهه نظر صاحبه لما رجع عمل مساحات كتيره جدا من اكسفورد السبيس وبول السن من المسامير ودائره التباشير القوقازيه بتاعت الرخ ونار وزيتون وعمل كاليجولا. يعني عندنا رخت عندنا افريكانيه عندنا اسماء كبيره جدا. هو رجل مسرح مش رجل المسرح السطحي ولكن هو رجل المسرح العالمي والمسرح المحلي. في هذه المكتبة كنوز من اللقاءات تستديها تناقشها تتحاور معها ومع ضيوفها سهير توفيق في مكتبة الخاصة. ومعنا ومعكم رحاب عمر. أيها الإخوة، من إذاعة البرنامج العام نستمع إلى الإذاعية الرائدة نعيمة حسن وحلقة من سهرة نجوم الغناء، وفي ضيافتها المطرب الشعبي الكبير الراحل محمد رشدي. القاهرة تقدم نجوم في سماء الأغنية، أسميهم بالنمللية علشانكم نجمنا حيقدم أجمل أعماله الفنية. نجوم الغناء سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة ونجم جديد من نجوم الغناء. انت مين يا اللي انا مش عارفك؟ انت مين قالي؟ انت مين يا اللي انا مش عارفك؟ انت مين؟ نجم سهرة اليوم قدم لنا العديد والعديد من الأعمال الغنائية الناجحة، فسمعنا له يغني عاشق يا أهلي ويا ناسي ولا ملامة، وقدم لنا أيضا أبعد مراسيل مراسيل مراسيل مراسيل شايلة لك شوق من هنا جميل، واستمعنا له أيضا هذه الأغنية لبست الدنيا يا ما وعرفت الدنيا يا ما لفيت الدنيا يا ما وعرفت الدنيا يا ما ما لقيت زيك صح حسنك يا فؤاد مالك السما. نجم سهرة اليوم أعزائي المستمعين هو الفنان محمد رشدي. الشهر الكريم ده ويتفضل علينا ويدينا وقت الوقت الكبير بتاعه ده ويدينا من وقت ان احنا نقدم بعض اعمالنا وانتاجنا، فالواحد بيبقى في حيره لان عارف ان طول شهر رمضان الكريم ده الواحد عاوز يقدم احلى ما عنده، لان كل الناس كلها تبقى حلوه في شهر رمضان وبتبقى في حاله عباده وحاله تصوف وحاله جميله جدا. ربنا يعيده علينا وعلى على كل اللي سمعنا بخير يا رب، وعلى مصر يا رب، وعلى القناة الجديدة كده اللي تجيب لنا الخير وتجيب لنا النماء إن شاء الله. معرفش أنا فيه طبعا دي حاجات في بداية كتير، وده مش مشوار برنامج مشوار حاجة، إنما هو الواحد بيقدم فيه برضو عرض، إنما أنا معرفش انا بقول دايما الاغنيه اللي وقفتني على رجلي واللي هي فرشت لي الارض. وفي المرحله دي ما اعرفش هتلاقي في اجيال في ناس من اللي سامعين عارفين بسببها كل مصر غنت شعبي. يعني عبد الاستاذ عبد الحليم غنى شعبي، فايزه احمد غنت شعبي، شادي غنت شعبي. وكانت الصرخه الاولى كانت ملحمه ادهم الشرقاوي وموال ادهم الشرقاوي، وكانت الترامات تقف، وكانت ساعة ما زع المسلسل ده كانت الناس يوم الجمعة، كانت الناس بعد صلاة الجمعة ما تخرجش من بيتها يعني. ودي عملت لي جو جميل جدا، وكانت الأرض اللي فرشت للأغنية الشعبية إنها ممكن تبقى في يعني في أغنية شعبية وفن جديد خالص. وكانت الناس كلها في استقبال غناء جديد يعني. فهنسمع مع بعض أدهم الشرقاوي، ملحمة أدهم الشرقاوي دي أنا جات لي في 85 موال من تأليف الأستاذ محمود اسماعيل جاد، وأنا سجلتها وأنا كنت متجبس وعامل حادثة في السويس، كنا جايين من حفلة ترفيه. ما أنا في داعي أقول لكم في رمضان حاجة تزعلكم، إنما يعني هي إيه إن أنا غنيتها وكانت هي طاقة القدر بالنسبة لي. حتى بيتي سميته أدهم الشرقاوي وابني سميته أدهم، وكانت هي باب السعد عليا. وإلى الآن أدهم الشرقاوي دي بتشكل في حياة الأمة والشعب المصري. بستعجب بقالها دلوقتي 35 سنة الناس بتحبها بشكل غريب. هنسمع أدهم الشرقاوي وهو من تلحيني والمويل ومن تأليف الأستاذ محمود اسماعيل جاد. إذا حفظ العلوم والتالو الحادثة اللي جارت، الحادثة اللي جارت على السبع الشرقاوي. الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي، الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي. موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا. باش أغا حاكم لكن غضب، مسخر أهل البلد في زرحته ليل ونهار. اللي خلفه يا ويلو كان عذاب شديد، حاكم بأمره ومستعبد كبار وصغار. أدهم دخل مدرسة سنه كان 12، وتنمي في المدرسة لما بلغ 18، وهو في السن ده جاله خبر عمه على منه مات والتلمذة قولوا قالوا له أدهم بتبكي والبكا دالي، هل تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين ويحرم النوم علينا وهم موجودين. أنا أدهم اللي حيختم أهله وبلاله، أنا أدهم الحر أهلي كلهم حرين. راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قتلني عمي فين لطريقه وروني، يا ناس دلوني. بعد أدهم الشرقاوي وبعد نجاح أدهم الشرقاوي فجأة جاء شاب أسمر من الصعيد أول مرة ينزل مصر يبحث عن المطرب اللي بيقول أدم الشرقاوي ويقابل المسؤول الموسيقي في الإذاعة ويقول له الراجل ده اللي بيغني أدم الشرقاوي ممكن يغني جرنان، فأنا عاوزه يغني أغنية. وهو بظهور هذا الشاب الصعيدي اللي جاي من الصعيد السائر، كان غنوة مولد فن جديد، رؤية جديدة، شكل جديد للغنوة، مفردات جميلة جديدة للغنوة. الأغنية اللي احنا بنسميها بنقول عليها شعبية، طبعا الأغنية الشعبية الراقية اللي بتغني للناس اللي عمره ما حد غنى لهم، الصورة الجميلة اللي بيوصفها كلام ما تقالش قبل كده، الجرأة يعني في الكتابة، ان كان واحد يطلع يقول يا وهيبة يا مكرنة برتقان، لدرجة الشعراء الكتاب والنقاد قالوا يعني البرتقالة دي مسعوقة، ولا أنيس منصور استاذ أنيس منصور هجبني وقال لك يعني محمد رزي يعني مهتمين بيه عشان تحت الشجرة وهيبة، هو ما كل الناس بتغني شعبي، هو ممكن سرق البرتقانة، وكل هيجان ده اللي حصل كله. فكانت الأبنودي عمل ثورة بظهوره، وزي ما تقول ربنا بعتهولي كده من السماء عشان يكتب أكون لي لغة تانية ومعاني تانية خالص غير بالمطربين الشعبيين اللي سبقوني واللي كانوا موجودين في الساحة دي، وان انا اقول حاجة جديدة خالص. فكان بعد أدم الشرقاوي كان لازم تحت الشجر يا وهيبة يا مكاننا برتقال، وكان في رمضان تقريبا، ايوه في رمضان، وكانت في رمضان، انا افتكرت كانت في رمضان، وكانت اول حفلة غنتها في رمضان في بورسعيد، وكان صيف، ولدرجة المسرح كله بيقولوا تأليف تلحين مين دي، تأليف مين دي يا رجل، دي كانت حكاية، كانت مفاجأة كبيرة أوي، وهي من تلحين الأستاذ عبد العظيم عبد الحق وتأليف شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. يا نجمة الصبحية، آه يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية، والغال برنة يرقص الجلبية، والعقد غالة كهربانية، والطرحة بتدفر ملالية ملالية ملالية، تحت الصجر وقفة بتتعج بيدي، والسؤال ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، وقفة بتتعك بيدي، والسؤال ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، Thank you. نجوم الغناء نجوم الغناء نجوم الغناء نجوم الغناء نجوم الغناء. بعد مرحلة بريق حمدي في فترة كان حصل خلاف بين الأستاذ بريق حمدي والأستاذ الأبنودي، وكان الأستاذ زي ما قلت أنا بقى مطربين كبركم غنى شعبي، فطبعا الأستاذ عبد الحليم غنى شعبي، فحصل خلاف برضو بينه وبين صديقي الشاعر عبد الحليم الأبنودي. فقال لي شركة بتنتج وشركة اسم كبير يعني، فقال لي إن الأغاني اللي يعني أنا تعاقدت معهم وسكت عاوز الأغاني دي بقى نبقى إيه تروح تتعاقد مع الأستاذ مجدي العمروسي في الأغاني دي وبتاع. فأنا يعني تصورت إن دي مثلا يعني إيه إن ده عبد الوهاب وعبد الحليم الناس اللي بيغنوا دول هينتجوا لي إزاي، يمكن ما يكونوش يعني كويسين معايا، اللي تصورته كده، إنهم في الحقيقة هم العكس، دول هينتجوا لي أحسن أغاني بعد كده ليا غنيتها. وبعدين الأستاذ عبد الحليم خد بريق حمدي وسافر لندن، والأبنودي مختلف معايا ومش لاقي حتة، مش عارف أغني إيه. وكانت الأضواء المدينة والحفلات، ولو في رمضان ده كنا نعمل 21 حفلة في السامر، نروح جميع المحافظات نلف المحافظات، كل محافظة نعمل فيها حفلة على الهواء، غير أضواء المدينة غير ليالي الشرق. كانت الغنى في عزه وفي جماله، اللي هي الستينيات ديت اللي طلع فيها كل الفن الجميل للست أم كلثوم ولعبد الحليم والملحنين العظام ونجيب محفوظ ويوسف إدريس، والأدب كله كان جميل. فروحت لصديقي الكاتب الروائي الصحفي الأستاذ محمد جلال وبقول له مشكلتي. قال لي خلاص يا أخي روح المعهد اسأل على واحد اسمه لحن اسمه حلم بكر، شاب كده صغير. وهو قلت له قال لي هو ملحن شاب جديد بس هيديك اللي انت عايزه. فروحت معهد الموسيقى أسأل على الأستاذ حلم بكر، فلقيته مجند عسكري وكان لسه في الجيش، فقابلته وقلت له محمد رجي. قال لي طبعا اهلا وسهلا. قلت له حلم بكر تعرفنا من بعضنا، وزي ما بقول ربنا ما بيبعت رزق للواحد، الاغاني الاغنيه دي زي الرزق، لان انا هاكل بها عيش وربنا يبعت لي رزق، الاقي مؤلف جايلي من المحله اسمه حسن ابو عثمان حلاق، هو من عمال المحله، وجيب لي عرباوي وحسن المغنواتي اغنيتين مع بعض، جايبهم كده زي الرزق ربنا بعته، وانا في المعهد انا وحلمي وبيسمعني الاغاني وبيسمعني بيقولوا عندهم في البلد ايه. ولما عرف ان الاستاذ عبد الحليم قال التوبه، قال لي احنا نرد عليه بقى التوبه، انا كل ما اقول التوبه يا ابويا، عشان انا اول مره قلت تصريحه، نرد على عبد الحليم في اغنيه التوبه نقول انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير ونعيمه تقول احبه وابوها يقول فجير، فتعمدنا نحط دي عشان ايه، هو عشان عبد الحليم غنى التوبه والشعبيات ودي المفروض دي بتاعتك وبتاع، حرضني على كده، هو المؤلف اللي حرضني. غنيت حسن وعرباوي، عرباوي دي وحسن غنيتهم في سينما قصر النيل، وكنت في حفلة أنا والست نجات، كنا دايما نعمل حفلاتنا مع بعض إحنا الاتنين. ولسه بقول يا حسن يا مغنواتي وعرباوي، ولا الناس في التسقيف بقت تعيد الكوبليه الأولاني اللي هو المذهب بنسميه إحنا اللي هو المقدمة دي 4 مرات، ده ما بيصلش إلا مع الست أم كلثوم. أنا ما كنتش قلت اسم المؤلف والملحن ومخبيه، لما لقيت التسقيف بتاع الناس كده فقلت لهم مادام انتم مبسوطين قوي كده ولازم اقول لكم الناس اصحاب الفضل في العمل ده اللي هو المؤلف والملحن، فهو عامل من محل اسمه حسن ابو عثمان وملحن شاب اسمه حلم بكر، وكان مولد ملحن كبير جدا عظيم عبقريه سائره، دايما حلم ده مجدد ودايما سائر ودايما يحب يقدم الجديد، فقدمت له عرضه وحسن الغنواتي. يا حسن يا مغنواتي يا مغنواتي النغم بين يا مغنواتي نفسي أغني للملحن الكبير الأستاذ كمال الطويل. وكمال الطويل ده حالة فنية، يعني ما تقدرش، مش ملحناتي، ما هو شغلته ملحناتي زي ما يقولون، ولا يمسك العود ويلحن كده على طول، لا ده صعب جدا. يعني أنا فاكر كان يعدي في البيت وإنسان بيته فوت اللي عنده أوضة بيانو، وهو شقته كبيرة لأوضة بيانو وهو كده خالص، قاعد فوت البيانو دي، وفجأة ألاقي نفسي اتنسيت وراح يجيب حاجة وقعد دواخني 7 دخات. وكانت في أغنية اسمها قمر اسكندراني، نص عمري ضاع في لفها المواني للأبنودي، كانت عجباني جدا. وبعدين مرة أعرف الجرايد وأنا زعلان مع الأبنودي إنها مع خالتها نجات، ومرة أعرف الجرايد إنها خالتها ست شادية، ومرة وأنا حموت عليها. وبعدين طبعا اللي جمعني عشان أدي لكل واحد حقه اللي جمعني بكمال الطويل شركة صوت الفن وعبد الوهاب وعبد الحليم, وهم اللي أنتجوا لي أغاني الحقيقة, وهم اللي يعني حاجة قبل كده هم اللي أنتجوا لي متى أشوفك وطير يا هوا ومغرم صبابة وعالرملة للأستاذ الشاعر الكبير محمد حمزة, وهم اللي أنتجوا لي كل ده, هم بقت علاقتي بيهم كويسة جدا. فعملت أمر اسكندراني وعملت أغنية أنت مين للموسيقار الكبير الحبيب صاحب الرؤية الخاصة. يعني أي ملحن ياخد الكلام أنا بقى عندي إحساس هيعمله إزاي, إلا إن كمالك طويل ما عرفش هيعمله إزاي. دايما له رؤية خاصة غير الملحنين كلهم, وبيشوف دايما أقول عليه يرى ما لا يراه الآخرين, الأستاذ كمال الطويل. فنسمع حتة أو شوية من أنت مين لأنها طويلة شوية, إنما نسمع أنت مين. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي, أخدك مني الصفر أخدك, ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي, أخدك مني الصفر أخدك, ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي, أخدك مني الصفر أخدك, ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي, أخدك مني الصفر أخدك, ولا جاني منك لا حس ولا خبر. لو كان القلب خالي, لو ما سهرتش ليالي, لو كان القلب خالي لو ما سهرتش ليالي, لو كنت سألت روحي ما جرالي نجوم الغناء. وطبعا انا لك رجعنا رجعت وانا ما قلت سبق في في في دلوقتي قلت لكم ان احنا انتجت لي شركه وبليغ وحمزه اتلموا مع بعض وبقوا سياسي برضه, فعملت الاغاني اللي سالت لكم عليها في الحديث قبل كده, وبعدين عملت متى اشوفك دي انا غنيتها لاول مره اقول في صوت في برنامج العام اهوت, اول مره اقول التصريح ده ان انا غنيتها بامر الاستاذ عبد الرحيم حافظ, لان كان عاملها عامل نفس الاغنيه نفس المعنى متى اشوفك يا معنيين لمحرم فؤاد, تاليف الشعر حمزه وتلحين بليغ حمدي. فبليغ قال لي انا بتحدى نفسي, قلت له بس المعنى دي بيغنيها الاستاذ محرم, قال لي انا بتحدى نفسي ان انا بلحن معنى واحد في لحنين, انت محرم بيقول انت متى اشوفك وانت بتقول متى اشوفك والشاعر واحد كمان. فغنيتها كنت جاي من الكويت فغنيتها في حفله وكانت في سينما قصر النيل برضه كان حفله الاذاعه, وانا طلعت انا والعوز بقول له انا والاستاذ محرم فات في حفله واحده واحنا الاثنين غنينا كل واحد غنى اغنيته متى اشوفك يا غايب عن ايه. يعلن عن نفسه وراجل طيب ومن اولياء والناس الطيبين جدا وملحن عظيم جدا واستاذ كبير قوي الاستاذ عبد العظيم محمد, ارجوك يا اللي سامعيني ما تنسوش الاسم ده ابدا, الراجل ده فنان كبير جدا وللاسف لا عمره طلع على نفسه خبر في الجرايد ولا يعرف صحفيين ولا يعرف الا انه يشتغل مزيكا ويعبد الله ويصلي وما يعرفش اللي يخرج من بيته يروح اللجان يلحن, وراجل درويش خالص, انما هو راجل استاذ اولا دراسه موسيقيه عاليه جدا جنب عبقريه وابداعه العظيم, عمل لي طبعا مشوار كبير قوي الحان عديده جدا, هو الاستاذ العظيم محمد. انا هختار له النهارده اغنيه يا ليله مجاني الغالي ودق علي الباب. مكاني الغالي ودق علي الباب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مكاني الغالي ودق علي الباب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. هاتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. هاتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب. يا ريت ما جاني الغالي ودق علي الباب. اتبسم ترى زي العادة وقلت يا بالكذاب. يا ريت ما جاني الغالي ودق علي الباب. اتبسم ترى زي العادة وقلت يا بالكذاب. أداري حبيبي بيقول يا حبيبي. أداري حبيبي بيقول يا حبيبي. يا مقصي لهيبي انت احتوينت الغياب لوني الغياب. قلت له تعالى مش لازمة الإيوالة. ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا. قلت له تعالى مش لازمة الإيوالة. ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا. يا ملل القاسي مساني تماسي ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني. يا ملل القاسي مساني تماسي ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني. هاتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. هاتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. اتبسم ترى زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. اتبسم ترى زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي. يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عباشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.